ومعنى كالحقيقة والمجاز. قال ما يبنى عليه الشيء حسنا هذا هو الأصل كالجدار للسقف. ويطلق معنى أيضا على ويطلق أيضا ما يبنى عليه الشيء معنى كالحقيقة للمجاز. قوله كالحقيقة للمجاز هذا بنا على أنه لا يوجد مجاز إلا وله حقيقة أذن سنختلف فيها وسيأتي بيانها وذكرها في بابها. لأن البعض يقول يوجد مجاز بلا حقيقة أما هنا تقول كالحقيقة للمجاز وهذا بناء على إذا قلنا إنه لا يوجد مجاز إلا وهو مبني على الحقيقة. أما إذا قلنا يوجد مجاز بلا حقيقة فهنا لا ليس هذا من البناء لأن حقيقة لأن المجاز لا يبنى دائما على الحقيقة فقد يستقل عنها. والدليل للمدلول كله كتمان أصل معنى الحقيقة المجاز أصله الحقيقة والمدلول والمدلول أصله الدليل والمدلول أصله الدليل اسمه المدلول. المدلول هو المعنى لا فرق بين المدلول والمعنى إلا في الاصطلاح والاعتبار. نعم هذا هو المعنى. إنما المعنى له دلالة واسعة والمدلول له دلالة ناقصة. قال والدليل للمدلول واضح. ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور الطلب عقلا جرت عادة المحققين. ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به ما معنى تصوره في النفس؟ تصوره في الذهن. الشعور به هو أن تدركه بالحس هذا تسمى الشعور به مفهوم. ولكن لا يوجد ما يقع به الشعور إلا وهو يتصم في النفس. لا يقع شعور بشيء إلا وهو يتصم في النفس. ما يمكنش مثلا تدير الديك وتحرك شي شمعة وداك ما يترسم في ذهنك أن الشمعة كتحرق. ولكن طريقة الارتسام في النفس مختلفة. فتارة يسلك في ذلك الكلام تترسم الصورة في عقل الإنسان بالكلام وتارة ترتسم بالإحساس. فما يأتي من باب الإحساس يسمى الشعور أنه قد شعر به وما يأتي من جهة الكلام يقال تصور في النفس. ولكن التصور في النفس أمر لا بد منه على كل لا بد منه. ولذلك اختلفوا ما هو أساس العلم. هل أساس العلم هو الشعور أو أساسه هو العقل أو أساسه هو الروح أو أساسه هو الإلهام أو أساسه غير ذلك. ما زال الناس كما سيأتي في التصور والتصديق مختلفين في مصادر العلم. من أين يأتينا هذا العلم الذي عندنا؟ وإذا أتنا من جهة هل نثق بها أو لا نثق؟ هذه أمور ستدرس في ذلك ما سيأتي في التصور والتصديق على كل حال. ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور شرطا في تصور الطلب عقلا. بحال مثلا شي واحد يقول لك سير جيب لي كذا ويقول لك مثلا جيب لي أناناس باش ما كنعرفهاش باش انا غنقلب على واحد الحاجه اللي ما كنعرفهاش. هل يمكن ان ابحث على شيء لا اعرفه؟ اش كدير ديك الساعه؟ كتحاول تصورها ليه في النفس ديالو. فاذا لم يتصورها لا يمكن ان يطلبها. ولا غنمشي للسوق نقول لك دير لي واحد ما عرفت المعنى ديالها تقول غادي يسول عليها الناس. إذا ما زال يطلب التصور. من لما صورت لي انت مش يقول لها التصور ولا ما كانش يجيبها اطلاقا. فاذا لم يتصور المطلوب لا يمكن ان ياتي بعد ذلك الطلب. والا غيمشي بدون ان يعلم بماذا ياتي ولا ماذا يترك. لذلك في علم الاصول لا يمكننا ان ندخل اليه ونقلب عليه ونبحث عليه ونحن نجهله. حنا كما عرفنا شنو هي الاصول وبغينا نشاهدوا ونسهروا فيها شنو نعرفوا شنو هي اصول الفقه شنو هي هذا العلم شنو هي الفوائد ديالو شنو هي الصفات ديالو شنو هي سميتو عاد غادي نقلبوا عليه. والا سيفوت زمان طويل ونحن ندور في السوق دون ان نشتري شيئا لان ما عرفناش غادي نشري راه كاين تبقين هذا. إذن ولما كان تصور المطلوب شرطا في تصور الطلب عقلا، لا يمكن أن أن أن أن, أن أطلب شيئا وأنا لا أعرفه. تقول شو هذا مثلا عيط عليه الحاج، يقول شو من الحاج؟ ما كتعرفش الحاج، بس ما كان عارفه شكون هذا الحاج؟ شو لو عيط على الحاج؟ كيفاش أنا عيط عليه وأنا ما كان عارفه؟ آه. شرط الطلب معرفة المطلوب، لا أقبل على الحاج وأنا ما كان عارفه. فلا يمكن أن تحيل الإنسان على أن يأتي بشيء وهو لا لم يتصوره. قال ولما كان الأمر كذلك وهو لازم ولا مفر منه جرت عادة المحققين. قوله لا للمحققين هنا كلام زائد، جرت عادة المصنفين، كانوا محققين وغير محققين. ولذلك قلت هنا لا مفهوم له كلمة المحققين، فغير المحققين أيضا يبدأون بتعريف الأصول يقولون ليسوا محققين. اللهم إن أن يقول بأن الذين جاءوا بذلك أولا هم المحققون ثم تبعهم غير المحققين، وهذه مسألة تأويل فقط، وإلا فكلامه يزل على أن غير المحققين لا يبدأون بالتعريف، وهذا غير صحيح. جارت عادة المحققين في التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة، فالشارع في فن لا بد أن يتصوره أولا بوجه ما، وإن لم تنع الشروع فيه. قوله بوجه ما، هذه كلمة بوجه ما يقدر تعرفوا خمسة مصادر الصفات وفي شي صفات أخرى ما غاديش تعرفوا حتى توصل ليه. لو تجيب شي واحد حمراء ياس وكذا واحد طاوية راه تكون ديما عند وكاع ما قال لي فيه ضربة في الراس وكاع ما عنده قال لي ما كاع ما قال لي عندي الحياة بيضاء. تصورته بوجه ما لكن متى تعرفه؟ حينما تسرع فيه ولا حينما تعرفه أحد هيعرفك بعض الصفات، ولكن الصفة الكاملة الحقيقية تحتاج إلى أن تطلع عليه بنفسك، فإنه لا يمكن، لا يوجد في الدنيا من يصور لك شيئا على ما هو عليه حقيقة. حتى الإنسان ده اللي يعرفه لك الإنسان ما يقدرش يعرفه لك حقيقة، بعض الأمور لا تعرف ما يقدرش يعرفها لك، ولكن عندما تعاشره عرفت تعرفه. إذن هنا يتوقف الأمر على الطلب، نعرفه بعدين شكون شنو غنطلبه هما اللي كنطلبوا كنعرفوا هذا هو فلان، ولكن الصفات الأخرى عندما نعاشره نعرفه. وهذا معنى أن الممارسة شرط في الإدراك، الممارسة والمطابرة شرط في إدراك هذا العلم على حقيقته، لأن رب أمور أراد أن يعرفها لك المعرف لكن لم تحضر في ذلك. إذا أنا بغيت نعرف فيك رسول الله خلاص أستحضر جميع الأمور اللي غادي تديني لك العلم، هناك صفات كثيرة ستجعل العلم أصول رانا يا ذاك واش ما خدش تجيب هذا، لأن الإنسان عاجز في التصوير كما هو عاجز في التصديق، لأن عقله محدود وفهمه محدود، وديك الشيء اللي كيدير يلا تيقرب ديال الأمور اللي تخرج من الخدمة. فلو فرضت على الإنسان مثلا يدير لك يجي لك تحديد يجي تحقيق لكل شيء لا يستطيع، ولكن إذا مشى في الكتب ويخرج الحقائق يخرج يكون قلت لي هذه غير فهمها، يكون قلت لي هذه غير فهمها، يكون قلت لي هذه غير فهمها، لكن هو شو دابا غير يستحضر لنا هذاك الشيء ما يقدرش يستحضر. إذا غير يحاول ما أمكن أن يقول ما لا بد منه. قال فالشارع في فن، الفن في الأصل هو الطريق، ولكن المقصود بها عنا علم، لا بد أن يتصوره أولا بوجه ما، وإن لم يتصوره على وجه الكمال فقد يتصوره على وجه الكافي، وإلا امتنع الشروع فيه، امتنع الشروع فيه لأن الشروع فيه لا يؤدي إلى أي فائدة. إلا ما إحنا دابا ما درسناش، ولذلك العلماء يجيبوا عشرة المسائل في كل فن، عشرة المبادئ كتجيب في كل فن، عرفت هذا الشيء؟ عشرة معروفة، عشرة المبادئ كتجيب في كل فن، علاش؟ لأن هذه العشرة هي التي تجعل قلبك مطمئنا إلى أن ما تطلبه مدرك ومفيد، مدرك متصور ومفيد. أما إذا كنت أدركته ولكن لا ترى أنه مفيد هناك تبقى هي المضعفة، ولو أنك عرفت بأنه مفيد ولكن لم تدركه ما هو فإنه لا يمكن لك مرة أخرى أن تجتهد. إذن فلا بد من الإدراك ولا بد من الاطلاع على الفائدة. مفهوم شيء جاي. قال هنا وأصول الفقه مركب إضافي يطلق تارة على جزئي الإضافة وتارة لقبا لهذا العلم وعالما له. أصول الفقه تارة يستعمل باعتبار التركيب وتارة يستعمل اسما مفردا بحال عبد الله. بعض المرات كيرعيو فيه ذكر إضافة وما تقتضيه، وبعض المرات كيستعمل علم صافي فقط. بحال مثلا تيقول لك شي واحد هذا من أصول الفقه، هنا رعى الإضافة، نبهك إلى أن هذا مما يبنى عليه الفقه. أما إذا قال لك واش قلت لك الكتاب في أصول الفقه، وما في قصد شيء إلا العلم، العلم أو الفن، فما تشي. تارة يستعمل بمعنى الإضافي، وتارة يستعمل بمعنى العالمي. أما الأعلام فليست كذلك، وإنما تستعمل فقط بمعناها العالمي، كما تستعمل في اسم نهائيا. سبحان مثلا شير نور الدين، سبحان مثلا سميت نور الدين ولا بدر الدين ولا شمس الدين ولا هذا الشيء مثلا، هل نراعي فيه المعنى؟ لا نراعي فيه المعنى، لأنه ليس شمس الدين. الدين ما تحتاج الشمس لحد، إن شمسه هو ما وضعه الله في من عنده. إنما هذا الفن ليس كالعلم، بل تارة تراعي فيه معنى الإضافة، وتارة تعنى فيه معنى العلم. واختلف في المركب الإضافي، هل يتوقف حده اللقابي، تتوقف معرفة حده اللقابي على معرفة جزئيه أو لا؟ إذ التسمية به سلبت كل من جزئيه على معناه الإفرادي، وصيرت الجامعة مع أسما لمعنى آخر. وعلى الأول أي القول الأول فلا بد من معرفة جزئيه، ولذلك قال. واش دابا شي واحد شي علم مثلا بحال علم النحو، إذا بغينا نعرفوه واش غادي نعرفو العلم ونعرفو النحو؟ ولا لما انتقل هذا المضاف من فائدة التركيب إلى العالمية، العالمية سلبت فائدة الجزئين، ما غادي نديرو دابا؟ واش نعرفو عابد العلم ونعرفو النحو، ولا نعرفو علم ونعم أصول ونعرفو الفقه، ولا نقولو نجمعو لك شنو نقولو أصول الفقه؟ عالم سلب العلم والأصول معناهما الأصلي، وصار له معنى خاص وهو أنه عالم على فن معين. هادشي تعرف بعطي ولا نعرفو العلم نعرفو الأصول، بعطي يقول لا نعرفو علم الأصول هكذا علما، وبهذا ينتهي القصة. إذن فكلا المذهبين له أسس صحيحة. فمن نظر إلى الأصل قال نعرفه بما يقتضيه أصله وهو علم وهو أصول وفقه. ومن نظر إلى حاله بعد النقل، وهذا ما يقع في جميع المسائل، في جميع المسائل التي لها وجهان أصلي وفرعي، لما تقع في هذه المسائل؟ البعض يراعي الأصل والبعض يراعي المعنى الذي انتقل إليه. هذه في مسائل الفقه وفي مسائل القواعد كلها كتلقاهم كيديروا هذا الشيء، وليس فقط في هذا العلم. فمنهم من رعى أصله اللغوي، ومنهم من رعى معناه اللقبي. فماذا نفعل؟ هل نراعي معناه اللقبي أو نراعي معناه الأصلي؟ سنتبع المصنف في المختار. قال أصوله دلائل الإجمالي، يعني أن أصول الفقه أدلته الإجمالية. هنا غادي تكون شي مناقشة لغوية، لأن قوله أصوله غادي يقولوا لي هذا خطأ، لأن وضع الضمير في جزء المعرف هذا خطأ. الضمير لا يكون في مقام الاسم الثاني إذا كان ذلك الاسم الثاني يتمم العالمية. بحر عبد الله، عبد الله مثلا ما غاديش يقول عبده، لأن الله مثلا فهذا الاسم كمثل الدال في زيد، لا يمكن حد كمثل الدال في زيد والدال في محمد والراء في بكر، فوضع الضمير محله لا يجوز. فلذلك المصنف يناقش في قوله أصوله دلائل الإجمالي، لأنه وضع الضمير في جزء الكلمة، والكلمة إذا كانت علما لا يعتبر فيها لا ينظر إلى جزئها إطلاقا، بل ينظر إليها كلها على أنها اسم واحد. تتقن له هذا رأي، ستجدون أنه قد قرروه وبحثوه في مواطن مختلفة. سيقول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. أما قوله أصوله دلائل الإجمالي، فهذا فيه خروج عن القواعد

فمثلا شي واحد كتقول لي واش كتعرف النحو، تقول كي الفاعل كيف يكون مرفوع المفعول منصوب والمضاف مخفوض. جيد جيد، وكتقول مزيان تعرف عارف القواعد. سرد عليا شي حاجه. يجي اول ما قال محمد شنو هذا؟ هل يعتبر هذا الذي عند هذا نحوا او لا يعتبر نحوا حتى يكون ملكه، او ما في الكتب هو هذا العلم؟ باي جهه نظرت كيعطيك شي حاجه اخرى، كتقول راه كيعرف الفاعل بانهم، اذا فهو يعرف النحو. قالوا لا تسمى العلوم علوما حتى تكون ملكة، أي هيئة راسخة في النفس، حتى تكون هيئة راسخة في النفس. فإذا صارت هيئة راسخة في النفس فعندئذ تسمى علما. مثلا أصول الفقه إيش هي؟ أصول بأن الكتاب والسنة والإجماع حتى تتصرف بتلك القواعد في مجال نظرك وتفعل في النص ما تقتضي هذه القواعد، ولا تخطئ في كل مسألة استوجبة تنزل عليها قاعدة أصولية أو فقهية. قد يكون الإنسان الآن قد يكون الإنسان أصوليا ولكنه لم يحفظ اسمه، لأنه تعلم طرق التفكير وطرق ونمط النظر، نمط النظر الأصولي ونفس الأصوليين، وهو أصولي بطبعه وإن كان ضعيفا في معرفة القواعد. ما تصور مثل ما قال العلماء في كذا، ما في اختلاف هذه المسألة، ولكن تحقيق عندي هو كذا كذا، وتبقى آخذا بالقاعدة. بس مثلا سيستطمة الحنش نهائيا، ولما تصور مثلا واش ابن خروف وابن عصفور اختلفوا ولا سيبويه مع الخليل ولا الخليل مع كذا، تقول لك نعم تعنيني. إذا فهو يعرف العلم وصار ملكة له، وتلك القواعد التي هي وسائل يستغنى عنها بالملكة. ولكن هذا لا يمكن أن يحصل الملكة، لا يمكن أن تحصل الملكة إلا بقراءة هذه القواعد ومعرفتها. فإذا عرفتها واستثمرت ومارستها في تطبيق عاد كتجيك الملكة. فهمت شيء؟ هذا المسألة ديال الأصول أو حتى جميع العلوم. جميع العلوم لا تعتبر إلا إذا كنت تملك زمامها وتتصرف فيها كما يتصرف فيها أهلها. هو العلوم جميعا أو أصول الفقه. قلنا لا تكون هذه الأصول علما إلا إذا صارت ملكة يتصرف المرء بها فيما ينبغي أن يتصرف فيه، كما علم البيان، كما علم البلاغة، ككل الفنون. لا تسمى علما إلا إذا صارت ملكة، ولا تصير ملكة إلا بالممارسة، وتبدأ بقراءة القواعد وبفهم المصطلحات. هنا كيف يبدأ الإنسان؟ كيف يبدأ بالمصطلحات؟ كيف يبدأ بقراءة القواعد؟ ثم بعد ذلك تبدأ بالمسائل، ثم المبادئ، ثم المسائل، ثم المطالب. ما كيف يبدأ بذلك الشيء؟ فتسمع عندك ذلك الكمية المعلومات، وبها يتصرف في ممارسة يومية لهذا العلم حتى يصير ملكة. قال: فمراد من قال إن أصول الفقه معرفة الدلائل الإجمالية تصدق بتلك القواعد، أي العلم بثبوت المعمول الموضوع، لا ليس كذلك. ومراد الأكثر القائل إنها الأدلة القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة. إن الأدلة يعني القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة، يعني الأدلة الدليل ليس هو الأصل، هل مثلا أقل مسلم ليس هو الأصل، إنما الأصل هو كما قال هنا القواعد التي يبحث فيها عن أحوال الأدلة. ملي كنبحثوا أقيموا الصلاة، ديك القواعد باش كنبحثوه هي الأدلة الفقهية، وهذه القواعد هي التي نبدأ بقراءتها قاعدة قاعدة، نبدأ بكل قاعدة نقراوها وكل قاعدة كنفهموها إلا وكنعرفوا الموضوع ديالها، نعرفوا اللفظ ديالها. قرينا القواعد ديال العام كنعرفوا الدرس ديال القرآن، قرينا ديال النهي كنعرفوا الدرس ديال القرآن، قلنا ديال المفسر قلنا ديال المطلق في البصر في القرآن، قلنا ديال المقيد في البصر في القرآن. ما من قاعدة نقرأها إلا ونعرف لفظها في القرآن، مفهوم؟ لذلك كل لفظة نقرأها عام مثلا نقرأه نقرأ قواعده، فما تأتينا قاعدة إلا ونعرف اللفظ الذي يصح أن تنزلها، مفهوم؟ مزيان. والقاعدة قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها، معروف نحو مطلق الأمر أي المجرد، إذا قلنا مطلق الأمر معناه المجرد من القرائن، أي الأمر المطلق. الأمر المطلق هو الذي ليس معه قرائن تبين أنه للإباحة أو أنه للإرشاد أو أنه للتعزيز أو أنه للتهكم أو أنه كذا، هذا تسمى الأمر المجرد. فإن كانت معه القرائن التي تخرجه عن التجريد يتسمى حينئذ الأمر المجرد. ومطلق النهي للتحريم أي النهي المطلق نفس المعنى. ثم الإجماع والقياس والاستصحاب أيضا حجة، هذا كونه حجة قاعدة أصولية. والعام يقبل التخصيص قاعدة أصولية. والخاص يقضي أي يقدم، يعني يقضي يقدم على العام قاعدة أصولية. والمطلق يحمل على القاعدة بشرطه قاعدة أصولية إلى آخر ما ذكره المصنف هنا. وكقوله وخبر الواحد يجب العمل بلا غير ذلك مما يعلم في مواضعه. إذن فهذه كلها تسمى أصول والقواعد الفقهية. إحنا دابا مع الناس غرض باش نفهم باش نفرضوها. عندنا الغرض أولا متى نطبقها وطريقة تطبيقها، هذا هو اللي كيكون فيه الإشكال. أما تصرد القواعد الأصول تقدر تعرفوا في يومين وش غادي تحضروا، ولكن الطريقة والشروط والوجه الذي تستعمل فيه هذه القواعد في استنباط اللي هو الغاية من هذا العلم، هذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق. هذا هو المقصود. فهمت شيء؟ أظن هذا واضح. بين هذا الشيء إذا أردنا نخلوها لشيء حتى أردنا شيء. هل الحكم الفقهي يبنى على القاعدة الأصولية أم على الدليل الكسبي؟ لا، الحكم الفقهي يبنى على القاعدة الفقهية، لأن الدليل التفصيلي موضوع علم الأصول. اللي كان نقولوا اعفوا اللحى للوجوب فاعفوا دليل تفصيلي. وإذا نزلنا عليه أن الأمر الوجوب، يعني نزلنا على الوجوب هو الذي بني عليه الحكم، هو وجوب يعفى اللحية. الحكم بني على قاعدة مطلق الأمر الوجوب. نعم هو هكذا بدون استناد إلى الدليل التفصيلي. هو لا، هو الدليل التفصيلي جاء، ولكن باش نحكموا عليه هو صحيح ولا مريض عبد بحال الجسد تحكم عليه، لأنه هو موضوع هذا الدرس مثلا عوارضه الذاتية. درستيه لقيتيه بأنه يستوجب الوجوب، هذا معناه. ولو انتقلت إلى نص آخر بحال مثلا لا تنفس في الإناء، هذا حتى هو تعطيه تدرس العوارض ديالو. وملي كتدرس العوارض ديالو واش غادي تنزل عليه تحريم ولا غادي تنزل عليه الكراهة ولا غادي تنزل عليه خلاف الأول؟ شوف ده، هذا هو معنى دراسة عوارضه الذاتية، شنو كيستحق هذا النص في قياس الأصول. بحال هذا الشيء واحد مريض اش كيستحق هذا المريض من الدواء، اشنو كيستحق هذا المريض من الحكم. فهم لا فرق بالنسبه للتفصيلي، حدد المحكوم عليه. نعم هو حدد الموضوع ديال اللي خصك تحكم عليه، ولكن هو في واقع الامر هو تيحمل ذاك الحكم، هو تيحمل الوجوب، ولكن باش تعرف بانه كيحمل الوجوب بذاك العلم. فهم بذاك العلم بانك تتعرف واش هذا الدليل تيحمل ولا ما تيحملش. اذا كان القواعد اقتضت وعطاتك كيفاش غادي تعرف اللي كيحمل الوجوب ولا كيحمل الناد ولا كيحمل الكراهه ولا كيحمل الاباحه، هذا معنى الحين. اذا ما عندكش القواعد اللي كتعطيك الدليل شنو كيحمل وشنو فيه، راه ما عندكش شيء العلم. الشيخ الدليل هو المعنى؟ ها الدليل نفسه هو المعنى؟ لا، الدليل هو وعاء المعنى، هو كيكون بحال شي كاس، والمعنى بحال شي ماء. فهم لا انا تحقيق ما الاسم لم تعتبر فيها الاجزاء لا بد من استحضار جميع القواعد. لا دابا تقدر مثلا تدرس الامر، فهمتي؟ تدرس الامر بوحده وتعرف المسائل ديالو وتحقق الامر وتصرف الامر، تتفق الامر عندك قبل ان تنتقى الى العام وقبل ان تنتقى الى الناسخ والمنسوخ ولا تنتقى في الميدان. ولكن لكي تسمى عالما بتلك الفنون لا بد من كما ذكرنا من جميع مسائل ذلك. لا يسمى الاصولي اصوليا نعم حتى يكون عارفا بهذه المسائل، اما باستحضارها او ما بالتهيؤ لها، لان حتى نعرفوها، لان ما كانش في شي واحد في الدنيا اللي عنده جميع القواعد الأصولية حاضرة في ديك الساعة، ولكن إذا تأمل واستعمل سميت القواعد عنده يقدر يستخرج شي قاعدة فقه. بحال مثلا الموضوع لم يسبق العلماء المتقدمين أن وضعوا فيه القواعد الفقهية، يمكن الأصولي إذا فيه قواعد فقهية فهم بأنه عنده الممارسة عنده الأدلة